على سبيل التنصيص. فصل وإيجاب صفة النكرة المبنية بنسب المتقين زاد فتحه على أنه صب معها قبل ما جاء إلى على كونه مثل 15 ونصبه مراعاة لمحل النكرة في بعض. وأما ورفعه مراعاة لمحلها معنا نحو لا رجل ظريف ظريف فيها. يعني هنا نركب نجعل التاء 15 شيء مبني على الفتح لتضمنه معنى من الجهة وبني على الفتح لتركيبهم على تركيب 15. هذا الفتح لا رجل ظريف ظريفا لا رجل ظريفا ظريف ظريفا يا ثلاثة ظريفا. طيب على ايش؟ على محل اسم اذا لان محلها على ومنه على ماء على ماء ماء بارد الحجر ماء بارد الحجر لانه يوصف بالاسم اذا وصف. ايش معنى هذه العباره؟ لا وصيغة دي في ما أم بارد هذا؟ طيب لما ما أم بارد هذا؟ موصف إيش؟ نعم يجوز نخبه يوصف ما تركبها مع ما هذا؟ طيب العبارة التي بعد ما أم بارد؟ إيش؟ يعني ايش العبارة التي تكون يعني كيف اعرابها يا شيخ؟ ما ايش نعربها؟ لانه يصف بالاسم الى وصف لانه يصف بالاسم الى وصف. كيف نعربها يا شيخ الاعراب؟ ايش تبغى يقول لك؟ ايه انه يصف بالاسم الى وصف يعني ابغى تفسير للكلام هذا. ايش معنى الكلام هذا؟ هناك لا هناك نحو هنا نحو ما يجاوب لا لا ما أما أم بارد استبغى من أحد لم تسأل لي تبغى الإعراب يا شيخ يطلب الإعراب ما تعرف الإعراب ما يعرفون ما أن هذا وصف بالاسم وهو بارد وهو وصف بدل إيه؟ هو وصف بدل أجل ما أن بدل ما هو توصيف أيوة هذا لأنه إيه؟ ما أعرف كمان لأنه وصف بما بالبارد هذا معناه مصحف هذا النصح والقول بأنه توكيد الخطأ والقول بأنه توكيد الخطأ خطأ لأنه وقيفة التوكيد اللفظي لا نعم التوكيد لا نعم لا ما هو توكيد إن التوكيد اللفظي عادة اللفظ الأجل نعم خطأ قوله قال لك لأنه والقول بأنه توكيل خطأ ليس كان خطأ لأن هذا توكيل اللفظ وتوكيل اللفظ لازم أن يكون وعادة اللفظ الأول هذا منور على غير منور وهذا موصوف والأول غير موصوف هذا منور على غير منور لا لا منور أنها موصوف موصوف بهذا ولذلك ما كان توكيل نعم جارت عن الأول الموصوف الثاني ولا الأول؟ الثاني هو الموصوف الثاني هو الموصوف أيوة. نعم هذا ولذلك قالت إنه يوصف بالدين ماء صديدا نظير ولا والقول بأنه توكيد خطأ فينفق إلى الإفراد فينفق إلى الإفراد في الصفة نحو لا رجل قبيحا فعله عندنا أو لا غلام سفري طريقا عندنا أو الاستفاد أو فقد الاستفاد نحو لا رجل في الدار ضيف أو لا ماء عندنا ماء باردا كنت نعرفه يعني ما نفتحها يا شيخ ما تفتحون طيب كلها هنا مفتوحة يا شيخ ولو كان مفتوح لا رجل قبيحا كلها مفتوحة الفتح ما لا قبيحا لها ما هو هذا نفتح ما هو بناء يعني المراد بالفتح هذا البناء فتح بناء ما هو امتنع الفتح وجاز الرفع بطو النفس كما في المعطوف بدون تكرار له وكما في البدن الصالح لعمل له فالعطف نحو لا رجل وامرأة فيها والبدل نحو لا أحد رجل وامرأة فيها فإن لم يصلح له نعم البدل هذا فالرفع ما في إلا الرفع والتكرار نحو لا أحد زيد وعمر فيها وكذا في المعطوف الذي لا يصلح لعمل إلى نحو لا لامرأة لامرأة فيها ولا زيد ما فيها إلا الرفع الثاني وأما الأول لا هذا يبغالك تلخيص الدرس هذا يبغالك تلخيص الدرس وفيها كذلك لا لامرأة فيها ولا زيد ما فيها إلا رب لأن المعطوف هذا زيد لا يصلح لعملي لا فيه لا وصلوا وإذا دخل تملك الاستفهام على لا لم يتغير الحكم ثم تارة يكون حرفان باقيين على معنيهما كقوله على اختبار لسلمى أم لها جلدي وهو قليل حتى توهم إيش السلوبي أنه غير واقع قليل قوله ألا ما عندنا ما بارد وتارة يراد بهم التوبيخ الاستفهام مع أنا نحو أنا العواء لمن ولدت سبيبته وهو الغالي وتارة يراد بهم التمني فقوله على عمر ولا مستطاع رجوعه وهما كثير عنده وعند سيبويه مرسلين أن ألا هذا بمنزلة أتمنى فلا خبر لها وبمنزلة ليس ولا يجوز مراعاة محلها مع كلمة ولا إلغاؤها إذا تكرر وخالفهم المازني والمضل ولا دليل لهما في البيت إذ لا يتعين الكون مستطاع خبرا أو صفة ورجوعه فاعلا، بل يجوز كونه مستطاع خبرا مقدما ورجوعه مقدرا موقتا، والجملة صفته الثانية لا خبر لنقول. على هذا يحمل الصبا والمقدر. أنا ما في خبر أنا؟ لا، عند الخليل والصبا والمقدر. وتأريده لا للتنبيه، فتدخل على الجملتين ما تعمل. لا بأس عليك يا شيخ، وهو ألا إن أولياء الله. لا بأس عليك يا شيخنا، لا بأس عليك، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا للتنبيه بس، تدخل على الجملتين، الجملة الإكمية والجملة الفعلية. مثال الجملة الإكمية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. يعني ما لها عمل لنا شيء؟ أه؟ ما لها بس للتنبيه، مجرد ما لها عمل. أي. للتنبيه بس، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. وعرضية وتقديرية. أيوة. مش الآيات هذه، آيات هذا للتنبيه، هذا حسب تنبيه هذا إلا أولياء الله. لا جملة لا لا ما مناسبة أن هذا ها تأتي لا مع الهمزة هذا، لا في مجرد التنبيه لا تعمل لا تعمل ذلك، إلا إن أولياء الله لا تقبل عليهم ولا هم يحزنون. وتدخل على الجملة الإسلامية مثل هذه الآية، وتدخل على الجملة الشعرية ألا يوم يأتي ليس مصروفا عنهم، وتدخل عرضية كمان وتحضيرية، وتوصفان بالجهل نحو ألا تحبون أن يغفر الله لك، ألا تقاتلون قم قاتلوا قم والأولى ألا تحبون أن هو للعرض. هذا طيب، كلام طيب، مسألته فرق بينهما أن هذا برزق ودين، طلب برزق ودين، العرض ألا تزيل عنده العرض ألا تحبون أن يغفر الله. وأما التحضير وقف عنف وإزعاج، مثل آيات قاتلوا قوما قاتلوا قوما لتأتوا الإيمان. إذا كيف هذه العلوم ما يعرفها إلا من درس القواعد بمعنى ترغيب، هذا تحضير وطلب عنف وإزعاج، وهذا مسألته. فإذا جهد الخبر وجب ذكره نحو أنا لا أحد أغير من الله عز وجل، وإذا علم الخبر فحسره كثير، ولكن بريت من جعله باطلا. نعم، الله وجل ذكره إذا جهد، إذا كنت لا أحد. أليس أن الجميع هذا؟ أن الجميع إذا جهد يجب ذكره؟ لا، ظاهر، ها؟ الجمع وين؟ لا أحد أغنى من الله في الحديث. أنا لو أحدث مالي لا تقل لا أحد، ما في قليل. ها؟ ولذا علم صحته كثير عند الجمهور، عند الحجازية، عند الجسر. وأما عند بريت من غاشي خاجم عند هذا الخبر إذا علم قال فلا فوت، وهذا قالوا لا ضير، ويستجمه التميميون والطائيون، الطائيون العرب الطائيون والعرب التميميون يوجبون حقا. هنا أغير والذي هو الخبر الشيء الخبر أغير. إذا هذا في وأما إذا لم يعلم لا هذا باب الأفعال الداخلة بعد استيفاء فاعلها عن المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين. أفعال هذا الباب نوعان، أحدهما أفعال القلوب، وإنما قيل ذلك لها ذلك لأن معانيها قائمة بالقلب، ولكن وليس كل قلبي ينصب المحبولين لأن كرهت هذا وخفت لا يصب إلى مسؤول مع أن قلبه ما يش متعلق بالقلب. نعم، وليس كل قلبي ينصب المفعول، بل القلبي ثلاثة أقسام: ما لا يتعدى بنفسه نحو فكر وتفكر، فكر هذا لا تتعدى يعني لازم. طب إذا أقول فكر الرجل مسألة لا تتعدى بنفسه هذا كلام تركيب غير مرتب، لازم نفكر غيرها. القلب إذا كان مصبر ولهم قلوب لا يعقلون بها. الله يقول لهم قلوب لا يعقلون بها، ما قال العقل لا يعقلون بها. ولذلك سمي العقل القلب. القلب لا فهم لا مسكين انتبه لنفسك يا مسكين. هذا متأثر بالتربويين. متأثر بالتربويين. يا قلت لك محل التفكير هو القلب. القلب إذا كان مشبث ما في شيء. هو في الكتاب قال. لا وسوس في نفسك. أنا المغدر خلاص. هل لك ومن القلب؟ بل القلبي أسمع. وهشام قال لك بل القلبي ثلاثة أقسام. ما لا يتعدى بنفسه نحن فكر وتفكر. وما يتعدى لواحد نحو عرفه وفهمه. فهمه كمان قال لك. وما يتعدى لإثنين وهو المراد هنا. وينقسم هذا ليتعدى أربعة أقسام. أحدها ما يفيد في خبر يقين وهو أربعة: وجد وألف وتعلم بمعنى علم. ألف لم يذكرها من عقل. ماذا قال الله تبارك وتعالى: تجدوه عند الله وخير إنهم ألفوا آباءهم ضالين. وقال الشاعر: تعلم شفاء النفس فهر عليك سيدها لها. وأنا يا سيدها للبقر والأكثر وقوع هذا تعلم هذا الشعر قلبي هذا الأكثر وقوع هذا على أن مصيرتي تكون مفعولة فقولي فقلت تعلم أن للصيد غيرة وقول الشاعر كمان دورية وافية العهد يا أربع مختبئ اللي يعرب الحركات وصححها لا موسى هاو سيقضي الليلة جديد هاو بريت العهد الوفي لا ثلاثة حركة بريت الوفي العهد العهد هذا سيقضي جديد العهد العهد ماذا تقول فيها الحركات الثلاثة نعم إذا قلت بريت الوفي العهد ليس إعراب العهد نعم العهد؟ هل تستمع مع الإضافة الوافية العهد؟ نعم وين الموضة؟ ها؟ الوافية فيه أل فيه أل أل لا تستمع مع الإضافة لا وين الموضة فيه؟ ما في موضة أنت ما أنت ما عبدت عايبة اليوم ما عبدت مو سيدا حذف الموضة عرفت المحل ولكن ما جئت في القاعدة متى تكون في الموضة وكم شروطك مثل ماذا تكون ماذا تسمى تلك الإضاءة ولما كانت لفظية؟ لأنها يعني مثل إيش؟ ولكن متى تجوز؟ هذه الإضافة ولو كان أسمى ما هو تجوز مطلقا لا تجوز الإضافة هذا أسمى أنا إذا قلت الوافية عهدي يجوز الوافية عهدي يجوز أبدا أبدا يجوز اسمع زي ما قالت ابن مالك ووصلوا قلبي اسمع يا ووصلوا قلبي زلم اسمع للبيت تبيه لي ووصلوا قلبي زلم وضافي المعطفة والموصلة بالثاني الآن إذا قلت الوافية عهدي ما وصلت بالثاني ولو كانت رفضية لا أخي أنا قلت لك الوافية عهدي هي قول لها شروط الموصلة بالثاني ترجع للثاني وبالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب كزيد الضارب الثاني أو كان يش المضاف هذا وصف كان مسندا أو جمعا تبع سبيل المسلم فهذا يجوز إلى شخص وكونها الوصف كافي إن بقى مسننا جمعا سبيله التبع فاهم لا فاهم لا عربة يسعى أبو الشيخ ما خرج الثلاثة وفي العهد هذا واضح أقول لك يا عربة يسعى أبو يا عربة من أين أنواع المنادة؟ مرخص على لغة من ينتظر من ينتظر المحذوب طيب أسمع فإن لم ينتظر المحذوب ماذا تقول؟ يا عمو المعلمة يا هنا إيش؟ إيش؟ إيه؟ شبهه بإيه؟ شبهه خلاص لا تبرا لا لازم تكمل لا تكون لازم تشنجيتي سناجة يعني شو اللحظة لا ولو كان مبتدئ لا ما سلام ممتاز انسى لا لا هو حدث الدروس الثانية عند المشايخ يا عرمى فاختبر طيب والأكثر في هذا أن يتعدى بالباء دوريا نرى فإذا دخلت عليه الهمزة تعدى آخر بنفسه نعم مثل ولا أدراكم به أيوه الكثير فيه يتعدى بنفسه إلى ثاني بالباء بالباء أيوه هذا الكثير فيه نعم وأما إذا يعني تعدى للثاني بالباء نعم وهذا إذا دخلت عليه الهمزة تعدى لآخرة يعني إيه؟ لنفسي نحو ولا أدراكم به ولا أدراكم به كثير منهم ما يعرفون العرب هذه الآية. الله لازم تعرفه. لا يتعدى إلى الآخرة لنفسه مثل ولا أدراكم كم هذا؟ الأول ما كان الفقه والأكثر في هذا أقول لك إن زاد دخلت عليه الهمزة ترى أصل عندك تفقه لا يكون مبني والأكثر فيها قال يتعدى بالباء ولكن الآن إذا دخلت عليه الهمزة يا تعداني مسؤول الآخر الأول بنفسه لا ما فيه إشكال لأن يقول لك أين الثاني هنا أين الثاني جر حرف جر هنا أول أنه لا تعدى أسلم كأنه أولا لا تعدى إلا بالباء لا الأكثر بالباء ونحن يمكن ما فيه جايد أين الثاني هنا بلا ولا أدراكم تريد به هذا طيب هذا بالباء هنا تعديت لا تعدى بالثاني بالباء لا لا ولا يقول هو يقول ايه لا خلاف هذا الذي ما فيها عبارته ما فيها ولا اكثر فيه هذا ان يتعدى بالباء قال تعال ويتعدى بنفسه كيف وين المثال؟ هو هذا تعدى بنفسه ولا بذاته كم هذا؟ بغير ما تفعل هذا مفعول أول لا هو طيب أين الثاني؟ الثاني به دخلت فيه خلونا والثاني ما يفيد في الخبر إصحاره لا وهو خمسته لا عقيل قالنا همان خمسة تون خمسة تون جعل وحجى وعجى وهب وزعم ولكن أنتم عندكم هذا قلت لكم الدرس حقكم هذا حتى الكتاب أتى يعني تجيبون التصريح والأكمول حسب التفهم يحلل التصريح على التوضيح يوضح ما في لبسه مفروض أخي خلينا الآن راجعوا شيء قوي لا انت انا اعطاك المثال اسمع الذي قال لك التصريح ولكثروا في جراء ايوه هذا اللي تعدى بالبال معنى انه مثل مرة به فقط لحظة يريد بزيده ايوه مثل مرة ايوه ما يتعدى بنفسه لا يعني بزيده فإذا دخلت عليه الهمزة تعدى لآخرة بنفسه اي مثل لحظة لو لا أدراكم به ضمير المخاطبين مفعوله الأول والمجرور نعم بالباي مفعوله الثاني هذا الذي جاء الكتابة الكبار هذا هي التي تحمل لكم هذا جيبوا الاسموني عشرة الطبع هذا الكتاب وما ما تعدى بمثل هذه الأشياء بالباء تعدى بنفسه لا الليقة الليقة ما تعدى بالباء لا الليقة المفعول الثاني الاتصال في محل نقل ولكن الجملة في محل نقل نعم هو هذا ولكن المقع على هذا الشيء لأن التعليق هو إبطال العمل النفس لا محل. هذا تعدى بالأول بنفسه وتعدى بالنصف الثاني بالباء. إذا التعدي هو للحرف المفعول الثاني للمفعول. اسمع الأحكام التي أخذناها البارحة. ها؟ رجحها نعم. خمسة. أيوه أنا. جعل وحدها نعم. الله. لا يسمع واسمع واسمع. أقول الله إذا هناك. انتم هناك أصلاً. هذه ورقة. لا يكون به. هنا متعدي بنفسه. قم تشوفنا. يعني المسؤول الأول بغيري باتك يتعدى النفس. المسؤول الأول.